قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد ليس فقط المساجد وحتى مواضع الصلاة، يعني عند الصلاة واتخاذ الزينة ليس فقط ستر العورة، بل هو أمر زائد عليه. فالله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة، لا أن يقتصر على مجرد الاستتار. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال يلبسها وقت صلاته، ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. وأقل الزينة لباس يواري العورة، وأما كمالها فهو أن يكون لباسه في الصلاة لباسا ساترا واسعا نظيفا. أرأيت يا عبد الله، لو أردت أن تدخل على ملك من ملوك الدنيا ماذا تلبس؟ فكيف إذا أردت أن تدخل على ملك الملوك في بيت من بيوته لتقوم بين يديه في مناجاة له وأنت تصلي له؟ ها هنا ينبغي أن تكون الزينة أعظم ما يمكن.